دير ابراهيم؟ والله لا عايش بحكيم. وعشتك صاحبي. انا وين وعشتك. ماكش عاجبني كاع. او انا اللي كنت باغي هاد زوجة الصالة. هذاك بروح على يد فريخاوي. انا جيبوا لي مدام في الله سهل. حيا حيا حيا حيا. يبغوا الحنان راكم يبغوا زيدهم راكم زيدهم. هي فلاصال يا زهية وفرحانة وانا شرابي يا تحت الكرسينا يا حسيت قلبي يحبس كي شفتها في اللطوط حوس. هي فلاصال يا زهية وفرحانة وانا شرابي يا تحت الكرسينا سيدي وقف ودار تبريزو الحاكين أمي ما كلهم محمد سيبو يا ماني شو قد نسوق وبيضة فشلت لي العروق. سكنة فيا كي روح وتيراني مجروح. سكنة فيا كي روح وتيراني مجروح. صاروخ في الشليل عروق. سكنة فيا كي الروح كي راني مجروح. سكنة فيا كي الروح خوتي راني مجروح. سكنة فيا كي الروح راكم وجد قلل مختار قلل دبدوب سمير صديقية أي محمد لوكاسيون نميشة فيصل وأمينة يحيى الهواري يحيى بومو يحيى في ديسي فيصل صاحبي وليدات فاري والصايفي في الدين أي أيوب وبكيرو صار إكرام نصر وجيزي وناس من الشام فوز عيد أزهر. وها هي راه متزوجة وأنا غبن الحاجة. سببها راني ضايع كتل دارنا بالخلايا. شعليه يا طور بالريمة باش يخفاف يا غبنتني بزاف. بالريمة باش يخفاف يا غبنتني بزاف. يا نسكر وطيح مور حسيت شعليه يا طور بالريمة باش يخفاف شيل نسيت يحيى غوتي والجوايا هيا السلامي جايا قيوم بلاكو هيا العرج واحد الهواري عمر غريبة هيا ناسي بكورنيطو غاشيكم بينا. يا حسيت قلبي يحبس كي شدها في اللطوط حوس. هي في لاصال هي فرحانة وين شرابي تحت كوسينا. وها يا حسيت قلبي يحبس كي شفتها في اللطوط حوس. هي فلاصال يا زهية وفرحانة وين شرابي يا تحت الكوسينا. لازم تقريهم.